ليالي معربة دوت كوم. يدور الكيف يدور الكيف ابن السنوي يدور الكيف يدور الكيف يدور الكيف ابن السنوي يدور الكيف لاحقني يدور بوسات ليالي وانا معربة دوت حسبه كوم. جامع ضيف ولاحقني يدور بوسات وانا حسبه جامع ضيف. يلا يلا يلا يلا ايه ايه ليالي معربة الأقوى والأدنى. اها اها يدور الكيف يدور الكيف ابن السنوي يدور الكيف. اهي يدور الكيف يدور الكيف ابن السنوي يدور الكيف. اها اها لاحقني يدور بوسات وانا حسبه جانا ضيف. لاحقني يدور بوسات انا حسبه جانا ضيف. ده ده ده ليالي معربة دوت كوم. يريد النوب يريد النوب هات بوس يريد النوب. اها اها يريد النوب يريد النوب هات بوس يريد النوب. يلعن ابو كل محبوب يعذب والفو والله ضيف. يلعن ابو كل محبوب يعذب والفو والله ضيف. اي دور الكيف اي دور الكيف ابن السنوي دور الكيف. اه اي دور الكيف اي دور الكيف وابن السنوي دور الكيف. لاحقني يدور بوسات انا حسبه جانا ضيف. ولي لاحقني يدور بوسات انا حسبه جانا ضيف. ليالي معربة دوت كوم.